بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأما الغسل ففيه الواجب والمندوب، فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة والحيض والاستحاضة التي تثقب الكرسف. هذا هو القسم الثاني من الركن الثاني من أركان كتاب الطهارة، وهو بالغسل وواجباته. الغسل ينقسم إلى قسمين: تارة الغسل يكون واجب. لماذا يكون واجبا؟ باعتبار السبب الموجب للغسل كما سيأتي. هذا القسم الأول. والقسم الثاني من الغسل مستحب. فإذا الغسل ينقسم إلى قسمين: واجب ومستحب. أما الواجب فينقسم إلى ستة أقسام. الغسل الواجب ستة أقسام، وإن شاء الله نذكر موجبات هذه الأقسام. أول قسم من أقسام الغسل الواجب هو غسل الجنابة. إذا أجنب الإنسان، سواء كان بالوطئ بالإنزال أو كان بالاحتلام، موجب للغسل الجنابة. والقسم الثاني الحيض بأقسامه الثلاث. الحيض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حيضة كبرى، وحيضة متوسطة، وحيضة صغرى. وسوف يأتي تفصيل ذلك في كتاب الحيض. أما القسم الثالث هو الاستحاضة، لكن أي استحاضة؟ قسم واحد من الاستحاضة موجب للغسل: الاستحاضة التي تثقب الكرسف. معنى الكرسف القطنة التي تتحفظ بها المرأة أيام عادتها وأيام حيضها. ومعنى تثقب الكرسف أن الدم يسيل من القطنة إلى ملابسها الأخرى. طبعا لا حياء في الدين بدون ما تظلون تتغامزون أو ما شابه ذلك، لأنه أحكام شرعية. وعادة المرأة لا تسأل رجلا أجنبيا عن أحكامها الخاصة. المتزوجون منكم يعلمون ذلك ويعرفون ذلك. المرأة لا تسأل رجلا أجنبيا، وإنما تسأل عن حكمها الشرعي، تسأل زوجها، لأن الزوج يكون في مثل هذه الحالة أكثر ثقة من غيره. ولا لا يمكن يعني أن تقف بالشارع وتسأل، وإن كان هناك بعض النساء ليس حرام شرعا، واجب على الإنسان أن يتعلم الأحكام الشرعية، واجب على المكلف سواء كان ذكرا أو كان أنثى. وهذه وظيفتكم، وظيفة رجل الدين يبين الأحكام. وأيضا القسم الرابع النفاس. النفاس مأخوذ من تنفس الرحم، أو مأخوذ من النفس، باعتبار النفس تسمى النسمة. كأنما حين الولادة يتنفس الرحم، ومن تنفسه ينزل الجنين المولود أو الوليد، ولو كان بنقطة، حتى لو كان يخرج نقطة واحدة وهو موجب لأنه لا حد لقليله بخلاف الحيض. الحيض له حد من ناحية القلة ومن ناحية الكثرة، أقله 3 وأكثره 10. أما بالنسبة إلى النفاس فلا حد من جانب القلة حتى وإن لم يخرج شيئا، لا حد لجانب القلة، بمجرد خروج الولد يستحق الاغتسال. هذا واحد. أما من ناحية الكثرة، من ناحية الكثرة على تفصيلات إن شاء الله تأتي، أكثره 10 أيام فيما إذا لم تكن ضابطة للعدد أو للمقدار 10 أيام. ومن الأسباب أيضا القسم، أي قسم هذا مس الأموات. الميت مرة مس 100 إنسان، والإنسان أيضا على أصناف أقسام، أيضا إنسان طفل صغير مسلم كافر ذكر وأنثى، لا فرق بين ميتة الإنسان من أن يكون الإنسان مسلما أو كافرا، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، لا. إذا مات الإنسان بالموت وبعد أن يبرد جسده بالموت، فإذا مس الإنسان هذا الميت يجب الغسل، يجب الغسل على المس الذي يمس الميت، طبعا بعد البرد، مو البرد بعد البرد، برد على وزن نصرة، برد البرد بالموت يأتي يبرد جسده، جسد الميت. هذه من موجبات أو هذه الأقسام الواجبة من الغسل. ثم بعد ذلك يبين لنا المصنف موجبات كل واحد من هذه الأسباب. نعم. وأما الغسل، الغسل مو الغسل ولا الغسل، فرق. أنا ذكرت لكم فيما سبق الفرق، تقول غسل غسل وغسل، ذكرت لكم الفرق بينهما. وأما الغسل ففيه الواجب والمندوب، إذن ينقسم إلى قسمين، واجب ومندوب. فالواجب 6 أغسال. القسم الأول غسل الجنابة، هذا واحد، والحيض والاستحاضة التي تثقب الكرسف. من مقصود من الكرسف؟ قلت الكرسف هو القطنة التي تتحفظ بها المرأة، وقوله تثقب الكرسف بمعنى أن الدم يسيل من القطنة إلى الخارج. والنفاس حينما تلد المرأة، ومس الأموات من الناس، جميع الناس لا فرق بينه، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، سواء كان مسلما أو كان كافرا، لا فرق. قبل تغسيلهم وبعد بردهم، بردهم مو بردهم، بردهم البرد بالموت يعني، ها؟ لا البرد يختلف، لا البرد يأتي بمعاني كثيرة، يعني إذا تقول بردة، بردة شنو يعني؟ بردة بمعنى العباءة، له معاني مختلفة. بعد بردهم وغسل الأموات طبعا الميت لما الإنسان لما يموت يجب غسله وامه تخسير ويجب لابد لأنه يكون ميت نجس لابد من تخسيره وغسل الأموال وبيان ذلك في 5 فصول بيان هذه الأمور على 5 فصول. الأول الفصل الأول في الجنابة والنظر في السبب، السبب الموجب للجنابة، ما هو سبب الجنابة والحكم، ما هو حكم الجنابة والغسل، كيف يغتسل من الجنابة. فإذن لابد أن يبين هذه الأمور الثلاثة، السبب والحكم والغسل. أما سبب الجنابة فأمران، السبب الموجب للجنابة أمران. أول شيء من مقصود من الجنابة أبين لك، يقال فلان جانب الحق، معنى جانب يعني ماذا هنا؟ بمعنى باعد الحق، فلان جانب الحق بمعنى باعد الحق. فالجنابة في اللغة هي البعد، لغة هي البعد. أما من ناحية الإصطلاح الشرعي حتى يتوضح لنا المعنى نذكر لكم أن الإنسان إذا كان طاهرا يحق له الدخول في الصلاة، يحق له مس كتابة القرآن الكريم، يحق له جميع الأشياء المتوقفة على الطهارة، جميع الأمور المشروطة بالطهارة، صحيح أم لا؟ هذا إذا كان طهر. أما إذا كان مجنبا هل يحق له ذلك؟ لا يحق له ذلك. فمن هنا يتبين لنا أن الجنابة في الشرع هي ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين، شايف؟ ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين. الطاهر يحق له كل شيء، أما المجنب كيف؟ والنظر في السبب. الآن يأتي إلى سبب الموجب للجنابة، ما هو السبب؟ أما سبب الجنابة فأمران، الأمر الأول الإنزال بمعنى القذف، الإنزال بشرط إذا علم، بشرط أن يعلم أن الخارج منه مني، بشرط هذا، مو حي، مو كل ما يخرج منك يوجب الغسل، ليس كل ما يخرج من المكلف موجبا للغسل، بل لابد أن يعلم أن الخارج منه مني. الإنزال إذا علم بالقطع واليقين، يعلم إذا علم أن الخارج مني، لابد أن يعلم هذا. فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل. شوف حتى نوضح هذا، دائما أو على نحو الغالب في الإنسان السوي، في الإنسان الصحيح، في الإنسان البالغ السليم، الحمد لله كلكم بالغين، في الإنسان الذي هو ليس مريضا، غالبا لما يتحقق الإنزال، بابا إذا كنتم جنبا، في القرآن يعني، إن كنتم جنبا أو لامستم النساء، يعني يذكر هذه القضايا في القرآن مذكورة، ويسألونك عن المحيض، القضايا موجودة يعني أحكام، فأحكام الشريعة تتدخل، من يتدخل حتى في أحكام الخلوة، الإسلام دقيق جدا، أحكام الشرعية دقيقة، يتدخل حتى في كيفية جلوسك لقضاء الحاجة. ما قرأنا سابقا؟ هذه أحكام وبين حكم الشرعي. هذا ليس عيبا، هذا دقة، هذا استيعاب للحياة. الشرع استيعاب للحياة، يعني من دون خجل. غالبا الإنسان السوي إذا أنزل وخرج منه المني، خروج المني مقرون بحالات. أولا يخرج بدفق، تدفق، يخرج بقوة، هذا واحد، ويرافقه شهوة، هذا اثنين، وثالثا فتور الجسد، ارتخاء الجسد. هذا معلوم، يعني التوضيح الواضحات مشكلة، يعني هذا هو، هذه الأمور التي ترافق. هذا في الإنسان السوي، في الإنسان السليم، في الإنسان الصحيح. لكن هناك بعض الأشخاص قد يكونوا مرضى، المريض لا يسيطر على نفسه، فإذا خرج منه، إذا خرج منه واشتبه، عجبا هذا الخارج مني، هل هو مني حتى يجب علي الغسل، أو أنه غير مني، سائل آخر، ودي، مذي، وذي، بول، بالبول لا يجب، لا يجب الغسل، مطرح شخص. إذا اشتبه حاله لابد من مراعاة الحالات المرافقة لخروج المني. يعني كيف يلاحظ؟ هل خرج منه بشهوة، مع الشهوة مقرونة بالشهوة أم لا؟ هل رافقه فتور للجسد وارتخاء للأعصاب أم لا؟ فإذا كانت هذه الحالات موجودة ومرافقة حكم بكونه منيا، وإذا حكم بكونه منيا وجب. أما إذا لم يرافقه شيء من هذه الحالات، ماذا؟ هل يجب عليه الغسل؟ دائما غالبا هذه مقرون بهذه الحالات. نعم. فإن حصل ما يشتبه به، ما يشتبه بكونه منيا وكان دافقا، شوف بدفق، خرج بدفق، تقارنه الشهوة وفتور الجسد، يعني بعد أن يخرج يفتر الجسد، ترتخي الأعصاب، وجب، وجب الغسل، وجب عليه الغسل ولو كان مريضا. إنسان مريض يعني لم يخرج منه بدفق، ما خرج بده، مريض، إنسان مريض، في بعض الأحيان هذا زهايمر أعتقد، اللي هو مرض الزهري، هذا مرض يصيب الجهاز التناسلي في الإنسان فيخرج منه، مرض، مرض الزهري يسمى، لا يسيطر على نفسه ويخرج منه باستمرارية، لكن لا يخرج منه بدفق. فرق بين الدفق وبين غير الدفق، لا يخرج منه بدق. أنت ما تقرأ في القرآن إذا تتعجب، يخرج من ماء دافق، مهات شوفوا يعني القرآن يعبر عنه بالدافق، لماذا لما تقرأ في القرآن ما تضحك يعني عليه؟ يخرج من ماء دافق، نعم، أو خلقناهم من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ولو كان مريضا. كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه، في وجوب الغسل، يجب عليه الغسل ولو تجرد عن الشهوة. طيب هنا ما قارنته الشهوة، لم يكن هناك شهوة، خرج السائل، خرج من الموضع المعتاد، لكن من دون شهوة ومن دون فتور جسد، هل يجب الغسل؟ لأنه هذا مشتبه. نعم. ولو تجرد عن الشهوة والدفء مع اشتباهه، يعني في حال الاشتباه أنه يشتبه، هل هو مني؟ مني له صفات، له لون، له كثافة، له شكل خاص. فإذا اشتبه ما يعلم كيف هذا مع اشتباهه، لم يجب عليه الغسل، لم يجب، يعني لم يجب الغسل. وإن وجد على جسده أو ثوبه منية، الشخص الآن تلتفت تطلع على ثوبه مني، نايم، كان نايم، يعني مو صعبة، ينام يجلس يجد على ثوبه المنية، على ملابسه المنية، لا يخلى الحال، إما من هو إما من غيره، واحد من الاثنين، يعني من أين يأتي، إما من هو إما من غيره، لكن كيف يحكم منه وكيف يحكم من غيره؟ إذا كان الثوب له وهو لابسه، حتما من أين يعني؟ حتما منه، من نفسه. أما إذا كان الثوب لغيره فإشكال في أنه ده غيره، من غيره ليس له. نعم. وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره. هذا بالنسبة إلى الثوب، أما بالنسبة إلى الجسد حتما يحكم منه مو من غيره. من وجد على جسده منيا فهو منه مو من غيره. نعم. اللهم إلا إذا علم، يعني في آخر هذا. والجماع السبب الثاني، المضاجع بين الرجل والمرأة، إنسان متزوج، إنسان يجامع أهله، الزوج يضاجع أهله، لا حرام إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يحفظوا فروجهم إلا على أزواجهم. فإذن الجمع، فإن جامع امرأته أو امرأة، هي امرأة عامة يعني بس امرأته، فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل، وإن كانت الموضوع ميتة. يعني كيف؟ أول مرة، ما المقصود من الختانان؟ في اللغة الختان هو موضع القطع من الذكر، كما تختتن وأنت مختون الحمد لله مسلم، موضع القطع من الذكر، وموضع القطع أيضا من الأنثى، بعض القبائل أو بعض الأقوام أيضا يقطعون من الأنثى، أيضا يختنون الأنثى تجلها. المقصود هنا ليس فقط وضع الختان على الختان، ليس فقط موضوع هكذا التقاء، لا، المقصود به دخول الحشفة في هذا الموضع، في الموضع المخصص للوضع شرعا، هذا القبل، قبل المرأة، فرج المرأة، قبلها القبل. نعم. أما بالنسبة إلى الدبر يأتي حكمه، في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل حتى من دون إنزال، حتى وإن لم يكن هناك إنزال، بمجرد دخول رأس الحشفة أو الحشفة خلاص انتهى وجب الغسل، وإن كانت الموضوعة حتى لو كانت الزوجة ميتة. هذا على خلاف بين المذاهب، هذا حكمنا نحن هنا على خلاف بين المذاهب، حتى وإن كانت الموضوعة ميتة. وإن جامع في الدبر، انتبه هنا، هذه المسألة خطيرة جدا، يعني هذا على كراهة شديدة عندنا، لا يفعله حسب ما ورد إلا السفهاء من شيعتنا حسب ما ورد في الحديث. وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح. معناه هناك قول يقابل هذا القول، لما يقول على الأصح معناه هناك قول آخر مقابل لهذا القول، وهو لا يجب الغسل إذا أدخل في الدبر ولم ينزل بالإنزال بموضع اتفاق. أما إذا لم ينزل، هناك بعض الأخبار ربما هذه الأخبار ضعيفة لا يعتد بها، أو هناك رأي مخالف لرأي لهذا الرأي لمشهور الفقهاء، وهو أنه لا يجب الغسل إذا أدخل في الدبر، لكن الأصح أنه إذا أدخل في الدبر ولم ينزل يوجب الغسل، وجب عليه الغسل. ولو وطأ غلاما فأوقبه، الإيقاب أيضا عبارة أخرى عن إدخال الحشفة، بدل ما يأتي إلى المرأة يأتي إلى الذكر، مثل قوم لوط يعني، هذا على سبيل الفرض. هنا المصنف يريد أن يبين وجوب الغسل، يعني لا يؤخذ على كلام المصنف أنه يجوز اللواط، لأن هناك قصور بالفهم للأسف، يعني بعض الناس بعض المذاهب القاصرة عن إدراك مثل هذه المعاني، يفكرون أننا نجيز مثل هذه الأمور والعياذ بالله. لا، الواط عندنا حكمه القتل، من لاط بغلام فأوقبه حكمه القتل، بل حكمه أشد، يتخير واحدا من ثلاث الموت، إما بالسيف وإما بالحرق وإما بالقصف من شاهق، إلقائه من مكان عالي أو إسقاط جدار عليه، هذا القتل عندنا بهذه الكيفية. قال لا يعني أنه يجوز اللواط، وإنما يريد أن يبين الحكم. هو إنسان شاب أوقب غلاما، لاط بغلام، إذا لاط بغلام ما هو حكمه؟ حكمه القتل، لكن هل يجب الغسل أو لا؟ فهو يتكلم حول وجوب الغسل، يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل. وإلا عندنا هذا من الأمور الشنيعة الفظيعة القبيحة التي توجب القتل، يعني أنه يجوز. ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل، أيضا لم يتحقق الإنزال. قال المرتضى رحمه الله يجب الغسل معولا على الإجماع المرتب. انتبه شنو معنى الإجماع المركب. الإجماع المركب هو اتفاق بين الفقهاء على مسألة واحدة، لكن يتفقون على قولين. الإجماع هو عبارة عن اتفاق في اللغة، الإجماع هو الاتفاق. الإجماع المركب هو اتفاق من الفقهاء على مسألة، على حكم مسألة واحدة، لكن على قولين، يجمعون على قولين. المرتضى ماذا يقول؟ السيد المرتضى، السيد المرتضى من هو؟ أخو الشريف الرضي، الشريف المرتضى. الشريف المرتضى تمسك بالإجماع المركب على وجوب الغسل على من أوقب غلاما ولم ينزل. كيف أجمع؟ كيف تمسك؟ ما هو وجه التمسك؟ الفقهاء يعني أخذها من مسألة ثانية. الفقهاء يقولون كل من وطأ امرأة في دبرها، يعني في المحل المكروه، بعبارة أخرى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، هناك وطء في المكان المعين المخصوص المكان المحلل، وهناك مكان آخر وهو الدبر مكان مكروه. الفقهاء يقولون، قسم من الفقهاء يقولون كل من وطأ امرأة في المكان المكروه وجب عليه الغسل إذا لم يكن هناك إنزال. مقرأنا قبل قليل، إذا وطأ امرأة في دبرها ولم ينزل يجب عليه الغسل أم لا؟ مقال على الأصح، كتابكم موجود أم لا؟ قال على الأصح. معناه هؤلاء الفقهاء قالوا يجب الغسل على كل من وطأ امرأة في المكان المكروه، وهكذا إذا لم يكن إنزال. وكذلك الدبر دبر، الدبر دبر سواء كان من امرأة أو كان من غير امرأة، يعني من ذكر. الدبر دبر ولا غير دبر، يعني دبر دبر واحد. فكذلك كل من وطأ غلاما وأوقبه ولم ينزل يجب عليه. ولذلك يقول السيد المرتضى ما في هناك تفصيل بالمسألة بين دبر المرأة وبين دبر الذكر، لا فرق بينهم. كل من قال بوجوب الغسل في من على من وطأ امرأة في دبرها ولم ينزل يقول بوجوب الغسل على من وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل، ولا يوجد أي مخالف في ذلك. الآن فهمت؟ هذا معنى الإجماع المركب. هناك إجماع من الفقهاء على مسألة واحدة. المسألة الواحدة ما هي؟ هي الوطأ في دبر المرأة. أجمع الوطأ على دبر المرأة ولم ينزل. هنا الإجماع أنه هذا محل مكروه لا إشكال فيه، لكن الحكم في قولين اختلفوا على قولين. قول بوجوب الغسل، وقول آخر لا يجب الغسل. هذا هو الإجماع المركب. فالسيد المرتضى اعتمد على هذا الإجماع المركب وقال كل من أوجب الغسل على من وطأ امرأة في دبرها ولم ينزل هذا يجب عليه الغسل أم لا؟ يقول بماذا؟ يقول بوجوب الغسل على من وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل، لعدم القدر، لأنه ما في تفصيل هنا، لعدم التفصيل. فهمتم الآن؟ هذا هو الإجماع المركب. هو لا بد من إدخال الحشد بالضبط، أوقبه إدخال الحشد، يعني معولا على معولا، يعني معتمدا، تمسك بالإجماع المركب معولا متمسكا أو معتمدا على الإجماع المركب ولم يثبت. لكن هذا الإجماع المركب لم يثبت، لم يثبت، وكأنما يميل إلى التفصيل. الشيخ المحقق الحلي يميل إلى التفصيل، يميل إلى التفصيل. نعم. ولا يجب الغسل بوطء البهيمة. البهيمة يعني الحيوان، سواء وطأ في قبلها أو في دبره. الحيوان، الحيوان، البهيمة حيوان. ما في ناس كثير من الشواذ يركبون الإتان ويركبون الكلب أيضا، يعني ليس فقط الإتان، يأتون الحيوان. ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل، شرط أنه إذا لم ينزل. أما إذا أنزل موجب للغسل، ما هو موجب للغسل الإنسان ليس الوطء. الوطء بحد يختلف، لأنه البهيمة مو امرأة، البهيمة بهيمة حيوان. الغسل الآن يأتي تفريع من الفروع اللاحقة. التفريع، الغسل يجب على الكافر عند حصول شببه. يعني إذا حصل السبب سواء كان جنابة أو كان حيضا أو كان استحاضة أو مش ميت أو ما شابه ذلك من الأسباب الستة التي ذكرناها أو الأقسام الستة التي ذكرناها، إذا حصل سبب موجب للكافر، الكافر أجنب أو الكافر حاضت، يجب عليه الغسل أو لا؟ أو مات يجب الغسل أم لا؟ إذا مس الميت يجب الغسل، لكن هل يقبل منه او لا يقبل منه؟ هل يصح منه، يعني بعبارة اخرى هل يكون غسله صحيح وهو كافر؟ لا. ليش؟ لانه مثل هذه الامور، الكافر مكلف بالفروع لكنه لا يصح منه. لماذا؟ لانه كافر، والايمان شرط في صحة العبادة، شرط في صحة العمل، وهذا كافر فلا يصح منه. الغسل يجب على الكافر. ليش يجب على الكافر؟ لأنه مكلف. على كل حال هو مكلف، مثل ما أنت مكلف بالفروع هو أيضا مكلف بالفروع، مثل ما المسلم مكلف بالفروع الكافر أيضا مكلف بالفروع. نعم، عند حصول سببه، عند حصول سبب أو حصول سبب الغسل، نعم، عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره. ليش؟ لأن الغسل عبادة والإيمان شرط في العبادة، وهذا كافر لا إيمان له، الكافر لا إيمان له. فإذا أسلم، إذا أسلم الكافر وجب عليه، وجب عليه، وجب عليه الغسل لحصول السبب، والشيء الثاني بكونه مسلم، ويصح منه حينئذ. لماذا؟ لأنه أسلم، لأنه أسلم صح من الكافر إذا أسلم. ها، ولو اغتسل، طيب هذا شخص الآن وأسلم، كان كافرا أجنب ثم أسلم، يجب عليه الغسل، وبعدما اغتسل ارتد، ارتداد الانقلاب على الدين، من يرتد منكم عن دينه، الارتداد، ارتد، وبعد ان ارتد، طبعا هذا يختلف، بعد ان ارتد عاد الى الاسلام، رجع الى الاسلام. طيب الان نسأل، غسله الاول باطل او لا؟ لا يبطل غسله الاول، غسله الاول لم يبطل، نعم لم يبطل غسله، الا اذا حصل هناك ما يوجب الغسل مرة ثانية. رجل كافر أجنب فأسلم واغتسل، وبعد الاغتسال ارتد، وبعد الارتداد عاد إلى الإسلام، هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب. خرج من الدين، وهناك مرتد فطري ومرتد ملي يسمى. هناك بالنسبة إلى الكافر، من كان كافرا أو متولدا من أبوين كافرين أسلم ثم ارتد لا يقتل، هذا لا يقتل. أما من كان مسلما أو كان من أبوين مسلمين أو من أحدهما، من أحد الأبوين المسلمين، أو من في حكمه ثم ارتد، فإنه يقتل. فرق بينهما، فرق. وأما الحكم، الآن نأتي إلى الحكم، فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم، من سور العزائم، العزائم التي توجب السجود. تعرفون سور العزائم كم؟ أربعة، تعرفوها ما هي؟ فصلت، لا أنا أجيب لك إياها بالترتيب، فصلت، النجم، السجدة، حاميم السجدة، والعذاب. هذا هذه السور إن شاء الله.